الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. لا والله ما سبق اني اطلعت على شيء من هذا. يعني الافلام موجوده عندي، هاي مجموعه، هاي كلها تقريبا له للزندان. بتكلم بطريقه علميه، ببحث في يعني في امور العلم الوضعي، وبعدين بثبتها من خلال القران ان هاي ذكرت من 1400 سنه. فبالتالي كثير من العلماء الكبار يعني بروفيسوريه اسلموا من الطريقه هاي. ومعروفين يعني كبار، ابو علم الاجنه كيت مور اسلم من نفس هذا، وباسلم على الشريط علنا. يا سلام. وشي شيعي شيوعي عفوا صيني كذا باسلم، فرنسي وصيني كثار علماء كبار يعني بجابهم على السعوديه طبعا، هو استدعوهم واثبت لهم بالعلم، وبعدين صار يترجموا بالانجليزي، الفيلم بيعمل منه نسخه، حتى انه كيت مور اعاد طبع كتاب الاجنه تبعه وكتب عليه انه كيت مور وعبد المجيد الزندان، دخل فيه آيات القرآن، صار داعي يدعي لها. فاحنا سمعنا من بعض الإخوان إنه هاي الطريقة فيه إلها مآخذ أو كذا، فحابين يريد تتكلموا فيها. يعني هذه القضية بارك الله فيك مما يسمى عند أهل العلم قضية الإعجاز العلمي، يعني الإعجاز العلمي في القرآن. قضية الإعجاز العلمي في القرآن حقيقة قضية دقيقة شوي. إذا كان هذا الإعجاز أمر أو أمرا مقطوعا به، بحيث لا شك ولا ريب في وقوعه، ونزلت عليه معنى هذه الآية أو دلالتها، فأنا أقول أمر واسع، لكن لا تقول أنه هذا هو المعنى المراد لله، لأن القرآن كتاب هداية، ما هو كتاب طب ولا كتاب فلك ولا كتاب فلسفة، كتاب هداية. لكن قد يتضمن بعض الآيات لإقامة الحجة على الناس من أنفسهم، قد لا ننفي هذا إحنا. أما أن ننزل نظريات لا زالت في طور الدراسة أو ليست يقينية قطعية، وإنما هي أشياء يعني تذكر عندهم وبينهم، فهذا خطأ كبير جدا، بحيث إنك إذا ثبت لك مثلا بطلان أو ثبت لهم بطلان هذه النظرية، هذا لا يؤثر علينا إحنا، صح ولا لا؟ ما يؤثر علينا. أما إذا إنه ربطنا قلنا المقصود بالآية هو النظرية كذا، طيب النظرية أبطلوها ثم ماذا؟ أبطلوها ثم ماذا؟ ليس كذلك؟ فهذا بقودنا إلى قضية تعليل الأحكام. رأينا عددا من الناس، خاصة من الشباب المتحمس للدعوة إلى الله، تقول له أو مثلا يسألك: يا شيخ ليش حرم لحم الخنزير؟ قل له: لحم الخنزير حرم بسبب وجود الدودة الشريطية، وهذه الدودة الشريطية ما بتروح بالغلي وما بتروح بالشوي وبالقلي، ولكن إذا كذا وما أدري إيش، فمن أجل هذا حرم. طيب لو أنه قال لك: فإذا الآن بأشعة الليزر استطعنا القضاء، استطاع الطب القضاء على الدودة الشريطية، هل هذا يجعل الأمر جائزا؟ لكن إحنا لو إيش قلنا؟ لو قلنا لحم الخنزير حرم حكما شرعيا، والحكم الشرعي الذي يضعه الله سبحانه وتعالى لخلقه يلزمهم اتباعه، قد يظهر لهم شيء من علل الأحكام تحريما وتحليلا، وقد لا يظهر. فإذا ظهر الحمد لله، إذا ما ظهر هم ثابتون على الحكم. إذن أنا ما علقت التحريم بوجود هذه العلة أو تلك، لكن قلت أنا في أسباب من ضمنها قد يكون هذا الشيء، عرفت؟ وهذا كذاك سواء بسواء، والله تعالى أعلم. والله تعالى يعني القصد بالأحكام الشرعية الوقوف والاتباع والتسليم. وكذلك أنا أقول بالنسبة لمسألة الإعجاز العلمي، إذا ارتبط الأمر أنه يعني ليس مراد الله ولكن من دلالات الآية، وعلى شرط يكون هذا الشيء قطعي الوقوع والثبوت عند أهل العلم الذين هم مثلا علماء الرياضيات ولا الطبيعيات ولا الفلك، لا مانع. لكن نأتي لنظرية أو فرضية أو قضية ما هي ثابتة فنقول لا، والله أعلم. في قضية ثانية طرحوها بعض الإخوان اللي كانوا في الكويت، كونهم على اتصال مع أهل الشيعة، يقول هذا كان في يوم عزاء توفى والدي رحمة الله عليه، فأنا لغيت هذا بيت العزاء والأمور هاي كلها لغيتها. فاعترض واحد من أبناء عمومتي، اعترض قال إنه أصلا ما في شيء اسمه سنة، السنة هم أتباع معاوية والشيعة أتباع علي، أصلا بالأساس ما في كلام اسمه سنة. لما اختلفوا جماعة تحيزوا لمعاوية وجماعة أخرى تحيزوا لعلي، فاللي تشيعوا لعلي سموه شيعة، جماعة معاوية ظلوا إيه تحت اسم السنة. وجاب كلام يعني ما لهش أي معنى، طبعا أبو هريرة مش معترف في حديثه وما هذا الكلام، فمش عارفين مدى صحة الكلام هذا، هل هذا معاوية يعني أتباع معاوية لهم علاقة بالكلام هذا ولا السنة من الأساس؟ لو أن المشكلة بين أهل السنة والشيعة الرافضة فقط أنه من وجد مع علي سمي شيعيا ومن وجد مع معاوية سمي سنيا لكان الأمر بسيطا فعلا، لكن المشكلة ليست هذه، المشكلة العقائد المخالفة للكتاب والسنة التي وجدت في عقول هؤلاء الضالين، عرفت؟ هذه هي المشكلة الكبرى. وبالتالي أنا أقول إنه هذا التقسيم الذي أنت تفضلت بالإشارة إليه نقلا عنهم، هذا تقسيم لا أصل له الكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تركتكم أو تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهكذا. إذن هذه معاني قائمة وصحيحة وثابتة، فأن نجعلها فقط لوجود الخلاف بين علي ومعاوية في قضية ليست يعني عقائدية أصلا، هذا كلام باطل. لذلك يعني يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سئل عن قتل الفئة التي تقابله قال قتلانا وقتلاكم في الجنة، ويقاتلهم ويقتلهم وهم يقاتلونه وقد يقتلون منه، ومع ذلك إيش كان يقول؟ قتلانا وقتلاكم في الجنة. ليش؟ لأنه يعلم أنه هذا الخلاف ما هو خلاف هوى ولا هو خلاف مصلحة ولا خلاف دنيا، ولكنه خلاف على ما هو في مصلحة الدين، كل يظن أنه أقرب إلى الصواب مما فيه مصلحة الدين، وهكذا. فهذه بارك الله في كلمات الشيعة الروافض كثير منها مبني على الكذب، لأن الشيعة كما لا يخفاك عندهم عقيدة اسمها عقيدة التقية، وعقيدة التقية هذه هي أن يظهروا خلاف ما يبطنون. فأقول لك أنا أحبك ولكن يكون في قرارة نفسي يبغضك، يقول لك أنا أذهب إلى مكان فلان وإنما يريد أن يعمي عليك، يذهب إلى مكان آخر يقول لك نحن ليس بيننا وبينكم فرق ولكن كذا وكذا، لكن هو في نفسه وقرارة نفسه يعرف جيداً كبير الفرق بينهم. وهكذا والله تعالى الهادي إلى سوء السبيل. شيخ بالنسبة لقول معاوية قلت قتلانا وقتلاكم في النار، قول علي رضي الله عنه، قول علي عفوا، يعني لا تعارض معها مع الآية الكريمة قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون نصرا. هناك سعي ضال، وهنا ما لا يوجد سعي ضال، هنا يوجد حرص ومصلحة على الخير وإن أخطأ طريقة. لذلك قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا مجتهد في تطلب الحق وإرادته والعمل به والالتزام به، وهذا مجتهد كذلك سواء سواء، فلا ترد هذه الآية مطلقة في هذا المقام. والله أعلم. لا إذا بدي يطلعون ما في يعني حاجة. مسألة التثويب لصلاة الفجر، حقيقة اللفظ كما ظاهر في حديث عبد الله بن الزبير وأبيه وابن عمر وهو موقوفا في الأذان الأول، لكن ماذا نعمل في حديث نعيم بن النحام عند البيهقي وعند غيره؟ قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، وعندما يقضوه قال بعد الأذان قال أيقظوه لصلاة الصبح، فكلمة غداة وأيقظوه بعد الأذان لصلاة الصبح. نعم شيخ، يعني ما هو وجه الدلالة على التثويب المتعلق بكونه في الأذان الأول أو الثاني؟ إنهم يستدلون بهذا الحديث على أنه في الأذان الثاني. أين وجه الدلالة؟ قولهم غداة، والغداة كما يقولون في اللغة لا تدل على الصبح. طب هل فيه التثويب؟ لا ما ذكر. إذن هذا يعني أقل ما يقال فيه، أو عفوا أعلى ما يقال فيه، أن فيه اشتباها باللفظ أو أن فيه إشكالا في الدلالة، بينما ذاك صريح وبين. طيب يا شيخ لم أكن واهما، فإن كان فيه لفظة التثويب هذا الحديث ما من حال، إن كانت فيه لفظة التثويب فليست هي مذكورة لا بتقييد الأول ولا الثاني. وأما لفظة غدات فهي تحمل على يعني أنه عقب الشيء، ليس على أنها يعني توقيت معين. لذلك قد يقال مثلا أنا زرتك غداة لقائنا في كذا وكذا، المقصود عقب، فليس هناك دليل صريح أن غداة متعلقة بمثلا الفجر الصادق وليس الفجر الكاذب أو ما شابه ذلك، والله أعلم. طيب يا شيخ قولهم قول ابن عمر عندما أتى المسجد قال أخرجتني البدعة، اختلف عن بعضهم يقصد بها التثويب، ويستدل التثويب اللي يمرون به الصلاة خير من النوم، ويستدل بهذا يقول على أن التثويب المراد به في الفجر هو في الثاني. استوعبت كلامي شيء؟ الحديث أولا حديث ابن عمر ليس فيه أنها كانت صلاة الفجر، لا يستدلون بها. أنا أفهم الآن، نرى وجه الدلالة لما يستدلون به. لفظ التثويب هنا بمعنى لفظ التنبيه، فهو لفظ لغوي وليس كلفظ التثويب الوارد في صلاة الصبح وهو المعنى الاصطلاحي. لذلك قال كان رجل يثوب، كل الشراح قالوا إيش؟ أي ينادي الصلاة الصلاة، لأنه التثويب إيش معناه أصلا؟ من ثابة إلى الشيء يعني رجع، عرفت؟ رجع. وبالتالي الآن كان يقول يعني كان يرجع بالأمر بالصلاة، يا ناس الصلاة الصلاة. طب هو الأذان فيه نداء بالصلاة والإقامة فيها نداء بالصلاة، فكيف تحدث نداء آخر؟ من هنا قال ابن عمر أحدثت البدعة، فأين وجه الدلالة على المسألة أصلا؟ والله أعلم. بارك الله فيك. هناك شيخ في علم الحديث يقال بأنه إذا جاء الحديث على صيغة الأمر فهو واجب، وإذا جاء على صيغة النهي فهو حرام ما لم يكن هناك نقيض. هل يكون النقيض من أفعال الصحابة أم من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ لا بد أن يكون أولا لفظ النقيض لا يصح أن يقال. نعم. كرمك الله. وإنما الذي يقال القرينة، القرينة التي ترفع دلالة النهي من التحريم إلى الكراهة، ودلالة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه القرينة قد تكون أيضا فعلا كما قلت يعني حديثا، بل الأصل أن تكون حديثا، وقد تكون قولا عن صحابي. أما إذا كانت أقوال الصحابة مختلفة فيما بينهم في دلالة مسألة معينة فحينئذ لا يكون هذا رافعا ولا قرينة، وإنما إذا اتفقت كلمة الصحابة على هذا الشيء مما فهم منه عدم وجوب هذا الحكم النبوي فحينئذ يكون فعلا ليس واجبا. أما إذا كان اختلاف بين الصحابة فلا يلزمنا هذا. الله أعلم. قبل قليل يعني ما نلتقي كنت بقرأ في كتاب، فهذا الكتاب معلومة بالنسبة للإسراء والمعراج بأن جبريل نزل وطرق الباب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فخرجت فاطمة ونظرت إليه يعني فدخلت إلى النبي عليه الصلاة وقالت إن هناك رجلا لم أرى مثله قط، وكان قد مد جناحه فغطم بين المشرق والمغرب. ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا الذي في ذهني أن هذا مما لا يصح ولا يثبت في السنة. فما هو هذا الكتاب الذي قرأت فيه هذا الكلام؟ كنت بدي أحضر معي ولكن سبحان الله كان الاتصال سريعا. يعني لم تحضره موجود في ولم تستحضر اسمه. سبحان الله. هذا كلام خير. هذا خليل كان حكى التليفون وظلتني خير. فبرضو في نفس الكتاب أيضا يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة رأى هناك بحرا أبيضا وبحرا أحمرا وبحرا أصفرا. أيضا هذا كذلك يبدو لي أن هذا الكتاب في الأحاديث الضعيفة اللي انتقل. أنا ما أظن كان في أخوي جابه من العمل، هو فالشباب يتناقلوه، تعرف الشباب بتناقلوا كتب وبقرأوا فيه، فأخذت الكتاب بقول لي شو رأيك، فأخذت الكتاب فقرأته والله على ما أظن أن هذا الكتاب يعني فيه يبدو خلط كبير. نعم، فيه خلط كبير لأنه فيه شيء من الصحة وفيه شيء من نعم، لكن على الأقل هذان الحديثان اللذان ذكرتهما مما لا يصح في السنة شيء منهما. فقرأت كتاب، هو مش كتاب، تقريبا مجلة لدكتور من الإفتاء الأردني يتكلم عن اللهم صل على سيدنا محمد، عن الميت أو تلقين، دكتور شريعة يقول يتكلم عن تلقين الميت، إذا أتاك الملكان فقل لهما كذا وإذا سألك كذا فقل لهما كذا، فدكتور في الشريعة يعني مجلة تتوزع وتنقلها الناس. فرأي أهل العلم إن شاء الله قضية التلقين حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الخلاف المعتبر هو الخلاف المبني على دليل. أما هذا فأنا أرى أنه خلاف ليس مبنيا على دليل، أعني دليلا صحيحا. والصحيح أن الحديث الوارد في التلقين حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذا مما لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تكون دلالته على المسألة ليست قائمة. واضح. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. يا شيخ بالنسبة لمسألة الحجامة، تعلم شيخ أن الحديث متوافر جدا على أن الحجامة لا تفطر. اللهم لا حديث نهينا عن الحجامة ولم تحرم علينا هكذا يا شيخ، ولم تحرم علينا. فالذين يقول يا شيخ بعدم بالتفطير ويأتون بهذه الأدلة يردوا، يقول هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها يعني يردون، يقول متأخرة أو من هذا أو متقدمة من هذا القبيل، فيردون هذا الحديث يعني الصريح، فيقولون أن التحريم لا يستلزم التفطير. ما رأيك يا شيخ بهذه؟ التحريم لا يستلزم التفطير. ماشي. يعني هم يقولون بأنه يفطر أم لا يفطر؟ هم يقولون شو اسمه لا يفطر، هم يقولون ويقولون يفطر. انا ما عكست. طيب انت عكست. انا الذي اعتقده عدم التفطير. هناك حديث في السنن فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم، فدائما الترخيص في اللغة معروف انه بعد الحظر ليس العكس. فكل دليل قالوه في هذه المسألة فيما أظن وأعتقد هذا أقوى منه. شيخنا يردون هذا الدليل بما قاله ابن القيم في الزاد، وهو وفي تهذيب السنن، وفي تهذيب السنن، تهذيب السنن على ابن داود، أن ذكر عدة أوجه، والله لا أستحضر الآن، لكن من هذه الأوجه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم، وقالوا القبلة لم يكن منهيا عنها من قبل، فكيف يكون رخص منها؟ بدليل قل ما ورد. كيف ورد؟ شو الرسول عليه السلام عندما جاءه الرجل قال يا رسول الله قبلوا أنا صائم، قال لا فنهاه عنها. بعد ذلك أتاه الشاب يقولون يا شيخ الشيخ الشاب لا الشاب نهاه عنها الشاب نهاه. الشيخ قال له أجاز له التقبيل، ثم قال الشيخ يملك نفسه. صحيح. عرفت؟ فيعني كونه رخص في القبلة والحجامة للصائم هذا دليل واضح وبين فيما أعتقد على الجواز، وأن ذلك لا يؤثر فيه، أعني في الصيام. على أني أقول بالنسبة لي رخص في القبلة للصائم بأنه حتى هذا هو يعني إذن بعد نهي، لأن النص العام في ودع الشهوة يلزمه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ما أحد يقبل بغير شهوة في الغالب طبعا. فإذا هو لما رخص في القبلة للصائم كانه يقول هذا من الشهوة المستثناة التي لا تؤثر، والله أعلم. كما يقال يا شيخ تاتي طرف سؤال في طرف سؤال، مسألة المني بدون جماع. السلام ورحمة الله عليكم. السلام حياك الله أهلا عليكم. السلام ورحمة الله حياك الله. مسألة يا شيخ خروج المني بدون جماع يا شيخ، وتعلم ما فيها من الخلاف، فما هو القول الراجح؟ الذي أرجحه وأعتقده وأجزم به أنه لا يفطر، وأما الإثم فهو واقع على حسب المسألة. أما كيف قضية الإبطال والإفساد فلا دليل عليها قط. حديث يدع شهوته وطعامه، حديث يدع شهوته ليس فيه دليل على أن هذا من المفطرات، بدليل أنهم اتفقوا على أنه لو نظر لا يفطر صوم، وهذه شهوة. بل في البخاري عن بعض التابعين أظن أنه قال لو نظر فأمنا لا شيء عليه. الله أعلم. شيخ في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لو علم المار بين يدي المصلي لوقف أربعون، ماذا عليه من الإثم لوقف أربعين؟ أيوة السؤال. نعم. الآن صار حوار مع بعض الإخوة، الشيخ بيقول، الشيخ ناصر الله يجزيه الخير بيقول في مناسك الحج والعمرة انه حتى الحرم والمسجد النبوي ليس له أي خصيصة أو استثناء من هذا الحديث، فلا تدعن أحدا يمر بين يديك. فهل هذا في حال صلاة الجماعة أو صلاة المنفرد أو كلاهما؟ طبعا صلاة الجماعة معروف أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سواء في مكة سواء في الحرم سواء في أي مكان خارج الحرم أو داخله، لا يعتبر لا تعتبر الجماعة سببا لمنع المار بين يدي المصلي. وقد بوب البخاري في صحيحه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، واضح. أما بالنسبة للمنفرد فهنا يعكس الجواب تماما، كما أنه لا فرق في جواز المرور بين يدي المصلين دون الإمام في صلاة الجماعة بين مكة وغيرها بين الحرم وسواه، كذلك المنع من الصلاة إلا إلى سترة شامل لكل الأماكن في للمنفرد أو الإمام، أما المأموم فليس داخلا ذلك في النهي، والله أعلم. يعني إذا أنا كنت أصلي مأموم مر أحد من أمامي ما أمنع؟ إذا كنت مأموم طبعا لا تمنعه لا شك، حتى لو كان امرأة، حتى لو كان من كان، حتى لو كان كائنا من كان، لأن المقصود بهذا الإمام، سترة الإمام سترة لمن خلفه. حديث ابن عباس في الصحيحين دليل ظاهر في المسألة. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث لو علم المار بين يدي المصلي، نعم عليكم، بين يديه يفهم من هذا الكلام أي أنه بين مكان وقوفه وموقع سجوده؟ لا، بين يديه معناه أمامه. دائما كلمة بين يديه في اللغة المقصود به الأمام، وهذا الأمام يعني يختلف قربا وبعدا. لا، هو يكون محدود بين مكان سترته، مكان السترة ومكان وقوفه، هذا له بين يديه. أما خلف السترة لو مر شيء فلا شيء عليه، أليس كذلك؟ هذا كلام جيد، ثم تمم. نعم، لكن لو هذا مر فالإثم عليه. بس أنا مطالب بأن أمنعه، فإن أبى فلتقاتله. هذا صحيح. هذه القضية المعاكسة. تمام، الآن اختلفت السترة فقط، يعني رجل يستتر بسارية المسجد أو بجدار أو برحل، ورجل آخر يستتر بإمام، السترة فقط اللي اختلفت. الآن إذا مر ما بيني وبين سترتي فهو قطع من بين يدي، أليس كذلك؟ لا، لا أظنه كذلك. لماذا؟ لما قلته أنه سترة الإمام سترة لمن خلفه، الإمام فقط الذي يحاسب على السترة ويحاسب على المرور، أما من خلفه لو كان ذلك كذلك لما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للشاة التي دخلت بين يديه فساعاها أن تمر من خلفه. إيه تمام، هذا هو. وما خلى اسمه، لا ما يتكلم عن فرد الله يهديك، لا منفرد أو جماعة ما اختلفت. تكلم عن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان قائما يصلي فمرت شاة فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، فما مرت عمليا ما مرت من بين يديه، وهذا الذي نقوله نحن. إذن لماذا ساعاها؟ هو الفعل بالسعي، لما ساعاها تقصد أن لا تمر بين يديه. وهذا ثم عاد أليس هو الإمام كان؟ هو كان إمام. طيب قد يكون منفرد. لا، الكلام في الإمام في المسجد كان. طبعا كان الخبر في المسجد وكان هو إمام المسلمين، ولذلك ساعاها فمرت من خلفه بين يدي الصف المؤخر. هنا هذا هو. الله أعلم، الله أعلم. يعني بقصد إذا ملاحظة الشيخ في الكتاب مناسك الحج كان بقصد فيها المنفرد، بس بقصد فيها المنفرد طبعا فقط طبعا، لأنه بتعرف أنت يعني في مكة إذا أقيمت صلاة في الغالب الناس بتصلي، بس في شباب كثير فهموها غير. يعني من ضمنهم أبو على ما أظن يعني عبد الله أبو عزت أبو عبد الله. سألته أنا في المسجد عندما قلت له ماذا كنتم تصنعون حيال الناس الذين يمرون بين يديكم في الحرم؟ قال كنا نمنعهم حتى أننا كنا نذهب فنصلي في مكان يعني. هذا صحيح. ما في ونحن حرم. كذلك. سألتني أنا جدتك الجواب. لكن هل في جوابه أن هذا كان يفعله في صلاة الجماعة؟ ما هو على نية السائل. لا. نية المجيب. شو نية السائل؟ المعنى في بطن الشاعر. أيوة مظبوط. لا ما يصح. أنا سألته بمفهوم في ذهني وهو جاوب بمفهوم في ذهني. هو أجابك على المنفرد بدليل قال لك إحنا بنروح من خلف. لو كانت صلاة جماعة خير الصفوف. أولها. أولها مش آخرها. صحيح. واضح. قد يكون هو حجز مكانه. لا لا لا. البداية. ما أظن هذا خطر على باله قط. بل هذه اللفتة التي تفضلت بها أول مرة يعني أنا تردني. شو رأيك؟ الجماعة. الجماعة. أول مرة تخطر على بالي. لا والله أنا فهمتها إنه حتى في الجماعة. لا لا لا. لا. على كل في كتاب جيد يعني ممكن انك ما اظن لا لا لا مختصر منه كتاب كبير حوالي اكثر من 150 صفحة لواحد طالب علم مصري اسمه محمد رزق الطرهوني. نعم والله اعلم. مداومة الصحابة على فعل الشيء هل يعتبر مرفوعا؟ لا لا يعتبر مرفوعا حتى لو كان مداومة لكن لا شك أن مداومتهم على فعل معين يدل على أنه خير وأنه هدى. لذلك قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشيء الذي داوموا عليه لا بد أن يكون من سبيلهم. والله تعالى عز. بالنسبة لمسألة السترة في مكة يا شيخ المنفرد لا يقال فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة حقة. ثانيا بالنسبة لمن يقول بعدم جواز هذا المنفرد إن لم يكن واهما لا يجوز يا شيخ حفظك الله الشرب قائما وهو لا يرى الشرب قائما لكن على الشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم بالزحام وكثرة الزحام يا شيخ وهنا في مكة أيضا الشيخ زحام فهذا يعني أنا أقول مفسدة. كلامك نصفه صواب ويبدو أن نصفه الآخر غير صواب. أما نصف الصواب فهو أن يكون إذا أنه إذا وجد عفوا إذا وجد زحام لم يستطع معه المسلم أن يدفع أو أن يمنع أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ضاق الأمر اتسع. يعني مثلا الآن أنت معك رفقة وهذه الرفقة إذا تركتها ستضل في الطريق. حاولت ما تمشي أمام المصلين فماذا تصنع؟ هذا يصلي هذا يصلي هذا في السجود هذا في الركوع هذا في الركعة الأولى هذا في الركعة الثانية. ذهب عن أصحابك وأنت واقف لا حول ولا قوة إلا تمشي استغفر الله. لكن أنت في عندك مجال تتأنى لا صدت أن هذا واحد. لأن نعكس القضية عادة لما يعني نريد أن نصلي السنة أو كذا في الحرم فعلا كما قال أخونا أبو عبد الله نبعد نقترب من سارية من أناس جالسين تتخذهم سترة بحيث يغلب على الظن عدم مرور واحد بين أيدينا. فإذا مر بين أيدينا منعناه وساعيناه وحاولنا أن نقطع عليه مروره. والله أعلم. بالنسبة للخطأ شيخ هو هذا. هذا. إنه التساهل في هذا الموضوع بغير عذر ما ينبغي. أما إذا كان والله في عذر أنا لا أستطيع لابد لي أن أمشي وإلا ضاعت رفقتي وإلا حصل معي كذا وإلا في عندي موعد يذهب. فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ضاق الأمر اتسع. قاعدة فقهية عند أهل العلم معلومة. والله أعلم. نفس سؤال الأخ يا شيخ لكن بصيغة أخرى. الصحابة داموا على فعل يا شيخ ولم يعلم منهم أنه منقطع عنه شيء، فهل يعني ترك هذا الفعل يعتبر إثم أو ما زيادة؟ ما أرى أنه إثم أو زيادة على الفعل يعتبر بدعة. ما أرى أنه إثم، وإن كنت أظن أنه قد يكون سببا في الإثم. أما أنه إثم يعني صعب، لأنه ليس نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة. والزيادة كذلك، والزيادة على فعلهم كذلك أخشى أن تكون بابا إلى البدعة. نعم والله أعلم. في سؤال شيخنا كنا سألناك إياه في المجلس السابق فأجبت عليه إجابة إيمانية. نعم. لكن أخونا اللي هو أصل السؤال من عنده يريد جوابا شافيا علميا لا إيمانيا. لا إيمانيا لكنه شافيا، يعني أحس أنه في شيء في قلبه لسه ما بخصوص. يقول أنه آدم عليه السلام نسل ذريته كلها من حواء، أما إبليس فنعلم أن له ذرية وأخبرنا الله بأن له ذرية، ولكن لا نعلم له زوجة، فمن تكون زوجته؟ إيش كان جواب الإيماني أنا في هذا؟ قال ما بزيد في العقيدة ولا بنقص، فما بهمناش نعرفه. كيف كان الجواب؟ يعني هذا إذن هو ليس جوابا إيمانيا إن جاز هذا التعبير، ولكنه جواب منهجي. هذا جواب منهجي، وفرق بين هذا وذاك. يعني أنا أكرر الآن أقول لو عرفنا أن له زوجة بل زوجتين بل أربعة ماذا يفيدنا هذا؟ هذا بس يشبع فضوله فقط. إذن قضية ليست قضية علم، قضية فضول. هذا واحد. الأمر الثاني، نحن في الدليل، عفوا في مسائل العلم نتبع الدليل، فإذا جاءنا نص علمي في مسألة ما قلنا به، فإذا لم يجئنا نص نسكت ونقف. فالآن جاءنا نص أنه يوجد آدم، وجاءنا نص أنه يوجد حواء، وجاءنا نص يوجد أبناء، جاءنا نص يوجد إبليس، وجاءنا نص يوجد ذرية، ولم يجئنا نص يوجد زوجة له. هل نقيس الجن على البشر ونتوسع في القضية توسعا عقلانيا أم نقف؟ الأصل أن نقف. طالما أن الأصل الوقوف فالزيادة على الوقوف خروج عن الحد الواجب يعني عمله في هذا. لكن قد لا يستطيع الكل الوقوف. الوقوف مثلا بعض الإخوان الملتزمين هم من يأخذون بهذا الشيء، بينما إخوان لسه على بداية الطريق. الذي على بداية الطريق ننصح أن لا ينشغل بهذا. وهذا هو هذا الجواب. وإلا الآن أنا بدي ممكن زي وبجوز أني حكيت أنا هذيك المرة بعض أمثلة. تأكل منسأته، قديش كان طولها المنساء؟ وإيش نوع الخشب؟ وما الهدهد إيش لونه؟ وكيف من أي فصيلة كان؟ شو استفدنا؟ صح ولا لا؟ الشجرة، شجرة آدم اللي الله نهى عنها إيش نوعها؟ التين ولا قطين ولا صبر ولا وبعدين هذا؟ لو إنه في خير الله ما سكت عنه، لكن لأنه ليس هو المقصود. ليس المقصود إنه الله نهى أن يكون شجرة. إن شاء الله كانت شجرة رمان ولا شجرة ملوخية، المهم لها عن شجرة معينة. لو عرفنا أنها شجرة والله فلفل شو استفدنا؟ هل هذا يفيدنا في إيماننا شيئا؟ هل هذا يزيدنا في علمنا شيئا؟ هنا فلذلك الواحد لو أنه انشغل من بداية توجهه والتزامه بهذا سوف يجد نفسه تائها وهو لا يشعر. سوف يجد نفسه أسئلته كلها أسئلة فضول، ما هي أسئلة علم. والفضول لطفا هو اللي قال الفضول، ما أنا مش أنا اللي قلتها. الفضول تعرف إيش معنى الفضول في اللغة؟ الزيادة. نقول والله هذا شيء فضل عن حاجتنا، يعني زاد. إحنا لسه الأصل مش مثبتينه، بدنا نبلش في الزيادة. لذلك أنا نصيحتي فعلا إنه الإنسان قبل ما يسأل إيش اسم. طب الآن أنا قلت والله من زوجه، يقول له شو الدليل؟ صح؟ يقول له فيش دليل، بيقبل؟ بيقبلش. إذا نقف. هذا واحد. لو قلت زوجي أنا أقبل بدون دليل، بده يقول لي زوجي إنسية ولا جنية؟ قلت له جنية. طيب الزوجة الجنية أنثى ولا ذكر؟ إيش شكلها؟ طيب كيف يتم التوال؟ بدها سؤال يجر 100 سؤال. وطالما أنه الأصل غير قائم فالفرع بده يكون أيضا غير قائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. الآن أنا معك. أنا بتقول أنت فضول. مش أنا اللي قلتها، انتبه. لا احنا بدنا حابين، لانه كل شغلة انا بلاحظ انه في لها جواب، الا هاي الشغلة وقفت عندها ما فيش لها جواب. لا غلطان انت، في اشياء كثير ما لها جواب. زي ايش مثلا؟ اشياء كثيرة جدا. اللي بيقرأ كتب العلماء هذه يرى اشياء كثيرة لا جواب لها، لانه الاشياء التي سكت الشرع عنها لسنا مكلفين بتتبعها. فالان الشرع سكت عن هذا، فطالما انه الشرع سكت عن هذا شو بدنا احنا؟ الان عرفنا الجواب ولا جهلنا الجواب؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر، صح ولا لا؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فإذا ولو سكتنا وقلنا وقال كل أئمة المسلمين وعلماء المسلمين قالوا فعلا والله احنا استعصى علينا انه نعرف انه ابليس له زوجة ولا ما له زوجة، شو بده يؤثر هذا؟ صح ولا لا؟ لا تأثر شيء. طالما لا يؤثر شيء اذا فليغننا عنه ما هو خير منه، فليغننا عنه ما هو خير منه، والله أعلم. سؤال شيخنا الشيخ عبد الله حول الموضوع، أن فرعون الآن الموجود في مصر، في مصر، هل هو فرعون الذي قصته مع موسى أم لا؟ فسأل الشيخ الأخ قال هل زاد إيمانك أو نقص؟ صحيح. قال ما لو عرفنا أنه هذا ولا لا. لكن هنا في نكتة طيبة، ونقصد بالنكتة طبعا مش النكتة اللي هي نكتة في اللغة معناها الفائدة. لذلك ألف كتاب الحافظ ابن حجر كتابا سماه النكت على ابن الصلاح. مش النكت قاعد يحكي لنا مرة واحد طفيلي ومرة واحد صعيدي، لا، النكت المقصود به الفوائد اللطاف والفوائد الغريبة، هذا المقصود بالنكت. أقول هنا نكتة جيدة يقولها أهل العلم، قرأت في كتاب مصري لشيخ مصري سعود الوهاب النجار، وكان أظن شيخ الشيخ الأزهر، ذكر عند قوله تعالى واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال طيب الآن رب العالمين يقول عن فرعون أنه سينجيه بدنه، طيب اللي بيغرق عادة السمك بوكله وبيروح مع اللي راحوا، صح ولا لا؟ طيب الآن سنة 1900 وشوي اكتشف هذا الفرعون اللي هو توت عنخ آمون، اكتشف هذا هو ولا لا؟ اكتشفوا في التاريخ، وجدوا فعلا هو. ثم استحضر هذا العالم الآية واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن، يا سلام، بعد 1400 سنة فعلا جاء يثبت الآية هذه انه الله نجاه بدنه، وهي اكتشف بدنه زي ما هو ليكون لمن بعده من الناس آية. إيش يعني آية؟ يعني عبرة وعظة، تبهت كيف؟ فهذه لفتة مهمة حقيقة في هذا الباب. هذه أنا أقول فعلا لو واحد قال والله فعلا ثبت بالأدلة العلمية والبيولوجية إنه هذا الذي اكتشفه الفرعون موسى، أنا أقول هذا يقوي الإيمان. ليش؟ لأن فيه تحقيقا للآية ومعناها وموضع الإعجاز والآية فيها، والله تعالى أعلم. حتى تأكيدا لكلامك، حصل في مصر أنه وجدوا أنه في أثار نمو لفطريات على جثة فرعون، الله أكبر، فأخذوا هذه الجثة وبعثوها لفرنسا حتى يعالجوا هالفطريات، حتى يبين أنه يعني مادة الجسم لازالت يعني حية، يعني هذا ثابت وارد. رب عظيم. في مشكلة إذا سمحت لي، هو الفرعون هم فراعنة وليس فرعون، يعني اللي موجودين عندهم في مصر. لا شك كلمة فرعون زي كلمة قيصر زي كلمة هرقل زي كلمة نجاشي لقب، يعني كيف نقول حاكم أمير سلطان، اي نعم، لكن هو يعني كلامهم أن هذا فرعون هو ذاك فرعون، مش انه فرعون من فراعنة، كثير هو مش واحد، انا افهم كثير، لا وكلهم موجودين يعني ببدنهم، بدنهم صار سليم زي ما لا ليسوا كثير، الام بيعتبرهم محنطين، ليسوا كثيرين، بيقولوا اكثر من واحد فيه. المهم اكثر واحد مش مشكله، المهم ايهما اعظم، الذي مات في في في البر وحنط، ولا الذي خرج من البحر وابتلعه الماء؟ وين الآية؟ يعني فهمت علي؟ موضع الآية إنه هذا ابتلع البحر ومع ذلك نجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية. ممكن الآية تحمل على إنه أنت ومن معك اللي لا تبقى. الآية اليوم ننجيك ببدنك، واضح الكلام لوحده. طبعا ننجيك ببدنك. شيخنا الله يحفظكم، على ذكر من زوجة إبليس، سأل سائل عن جبل عرفات، فكر بدك تسأل ايش اسم ابنه الكبير، لا لا ان شاء الله. سأل سائل جبل عرفات لما سمي جبل عرفات، فكانت الإجابة لأن آدم وحواء افترقوا فتعارفا هناك، حديث نعم. باطل لم يصح، ورواية إسرائيلية ما أنزل الله بها من سلطان. جزاك الله خير، آمين يا رب العالمين. أما لماذا سمي هو اسمه من البداية هكذا، يعني الأسماء قبل الأسماء لا تعلل، ليش فلان اسمه عمر وليش فلان اسمه خضر وليش فلان اسمه أحمد وليش حسين، هذه أسماء لا تعلل. طب في مسألة أخرى بالله يمكن تكون نفس المسألة. تفضل أخي الحبيب. خلاص يا شيخ، بالنسبة مثلا واحد عنده الوالد يعني معاق، فبصير أحج عنه أنا؟ بصير طبعا، بصير طبعا بشرط أن تحج عن نفسك من قبل. أما ولو كان حيا، طالما أنه لا يستطيع الحج، فرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الدابة أو الراحلة، قال حج عن نفسك ثم حج عن أبي. لو كان يستطيع بسير، لا إذا كان يستطيع لا ما يستطيع، لأنه الله ولله على الناس حج البيت من استطاع، طالما هو مستطيع فلماذا أنت تعوضه؟ لو توفى مثلا، إذا توفى لا حول ولا قوة إلا بالله. طب بصير أنا أو واحد غريب مثلا لو بدي أخلي شيخ تاني مثلا الابن حج، الأبناء هم أولى الناس. طب أفرض الابن فاسق مثلا، الله يهديه يعني فاسق على نفسه كمان، مش راضي مش حد ينفع أبوه، صح ولا لا؟ الفاسق الله يهديه. لا أنا بدي أشوف يعني بيجوز إنه مثلا لو خلى طبعا شيخ. في خلاف بين أهل العلم مسألة الحج عن الغير، هل يعني يجوز غير الأبناء أم لا يجوز، فيها خلاف بين أهل العلم والله أعلم. نعم نكمل كلام الشيخ. الله يجزيك الخير يا شيخ، بس الآن إحنا في المملكة أو بجوز في معظم الدول الآن بطلبوا سن معين، يعني لو بدي يحج عن نفسه الآن ما بستطيع لأنه ما ممنوع. تظن إنه هذه القوانين تظن أن هذه القوانين ستستمر إلى الأبد، ولا الوزير اللي حط القانون هذا السنة هاي ممكن السنة الجاية ما يكملها، صح ولا لا؟ الله أعلم. فلذلك هو يظل على الله أعلم حتى يغير الله أمرا كان مفعولا، يعني لو بقيت النية إن شاء الله طيب. النية موجودة، هذا هو أهم شيء النية. ثم أنا رأيت شيئا عجبا، لما كان الحج مفتوحا لكل أحد كان الناس زاهدين فيه، فلما أغلق الحج أو ضيق بلاش نقول أغلق، وأصبح على السنوات الكل صار يقول والله بدنا نحج يا شيخ لكن العمر مش مساعد، يخي صار له 20 سنة الحج شغال، ما صار له سنتين ثلاث الآن أربع سنوات بس شيخنا الآن، يعني عرفت؟ فيعني الناس سبحان الله. إحنا نستأذن يا أخي، كرمك الله، أنا جالس ونعسان يعني مش شايفيني كيف. الله يجزيك الخير، إحنا أتعبناك. لا أبدا والله. مسألة إذا سمحت. تفضل. في يقال بأنه مثلا رجل تزوج بامرأة بعدما أنجب منها ولد أو أكثر، تبين له بأنها أخته، يقف مباشرة ولا يتمم مباشرة تفريق. ممتاز طبعا. الآن هذا لأنه في دكاترة الشريعة يعني أفتوا بهذه المسألة، بتابع على نفس السؤال بيقول بعدما تفرقا تزوج كل منهما فأنجبوا، فهل يجوز تزويج المنجبين من كلاهما؟ يعني هو أنجب ولد وهي أنجبت بنت، هل يجوز تزويجهم أم أنهم إخوة؟ من الإخوة؟ الرجل والمرأة. خلصنا منها الرجل. انتهينا. فلنفرض أنهم أشقاء حقيقيون. هم أشقاء حقيقيون. يعني لكن تزوجها وما كان يعلم ذلك. ما كان يعرف أن ظنيت يعني توهمت أنها أنه اكتشف أنها أخته بالرضاعة. لا. أخته. لا يعرف أنها شقيقته. إيه نعم. والله هذه عجيبة. لا أنا مرت معي فعليا سألوني فيها. فتزوجها وأنجب كثير منها حتى يعني أكثر من 4-5. بعدين عرفنا أخته. كونه يمكن هو في منطقة وهي في منطقة أو كذا. فالمهم الآن تفرقا. فتزوجت هي من رجل آخر وهو تزوج من امرأة أخرى. فأنجبا كليهما. هو أنجب ولد وهي أنجبت بنت. هل يجوز تزويج الأبناء؟ أولاد عم بيكون. ولا ما بيكون أولاد عم؟ كيف؟ يعني الآن أختي ابني ألا يجوز إني أزوجه لبنت أختي؟ إيش بيكون؟ بيكون ابن أختي إلي وبنت خالته. لا أنا ما بقصد الولد اللي أنجبه هو زوج البنت من الأولاد القدامى اللي أنجبوه. ما جبت سيرة القدامى بالمرة. ما جبت سيرة القدامى. هيك هو المقصود. آه. إنه من الأولاد القدامى اللي أنجبوهم الاثنين. يتزوجوا من هذول لا إخوانهم هذول يا أخي. إخوانهم. طبعاً. هو بقول أفتوا فيها على الساتلايت عنده إنه لا لا لا إنه يجوز. حتى ولو الزواج باطل لكن هذا من من من لحمه ودمه. حتى ولو كان الزواج باطل. ألم هل كان باطلاً في عند ولادة هذا؟ ولا بطل بعده؟ إذا ما كان باطلا. إذا هذا ولد وهو صواب حقه ليس باطلا. واضح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. من هو مال لا أشبع طالب علم وطالب مال.